الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد فرغنا بحول الله وقوته من الحديث عن منزلة التوبة، والحديث عن منزلة التوبة ونهايتها يعني بداية عمل، ويعني عزم قوي وإرادة متينة وهمة عالية من أجل أن يدرك الإنسان معالي الأمور. فإذا فرغ من منزلة التوبة أقبل بكلياته وقلبه على الله، وذلك هو قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انتهت التوبة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذه الآيات تدل على أن أول منزلة بعد التوبة هي منزلة الإنابة، لأن الله عز وجل بعد أن أخبر أنه يغفر لعباده قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة هي موضوع حديثنا اليوم. الحديث عن الإنابة قليل، يعني ما سمعت في من سمعت من تحدث عن الإنابة إلا قليلا، بالرغم من أنها مفردة قرآنية، هي مفردة يعني موجودة في القرآن. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن أن التوبة معها إنابة، حتى هذا في حال الأنبياء كقوله تعالى على داود عليه السلام قال: فاستغفر ربه. شنو استغفر ربه بعد شنو؟ فخر راكعا وأناب. بعد الاستغفار الإنابة، والإنابة تعني الرجوع الكامل والإقبال التام والإنقياد الذي لا تردد معه، لأن من تاب أتى بالدفاع. الذي يحصل له تحول في حياته يعيش حياة فيها غفلة، فإذا ما تاب وبدأ يتعرف على الله وبدأ قلبه يتغير وبدأ فؤاده يتحول، فإذا به ينيب إلى الله بقوة. الإنابة في اللغة تدور على ثلاث معاني: الإسراع والتقدم والرجوع. فهم أسرعوا إلى مرضاة الله ورجعوا إليه في كل وقت وحال، وتقدموا لأن من معانيها التقدم، وتقدموا إلى محابه ومراضيه سبحانه. يقال فلان أناب رجع، فلان أناب أسرع، فلان أناب تقدم. وهذه منزلة الأنبياء: إن إبراهيم لأواه حليم منيب، أي سريع الإقبال، سريع المبادرة، سريع التقدم، سريع الإجابة، يجيب الله ويقبل عليه بكلياته. وتلك علامة صحة التوبة. التوبة التي تحدثنا عنها في الدروس الماضية من علامة صحتها شنو؟ الإنابة. لأنه قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب شنو؟ بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فالإنابة هي قرينة التوبة. من ألفاظ الإنابة الموجودة في القرآن التذكر والتأمل في خلق الله، والهداية مرتبطة بإنابة. قال تعالى عن السماء: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فما لها من فروج. فروج معناها خلل، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تذكرة وذكرى لكل شنو؟ عبد منيب الذي أناب بقلبه ورجع وبادر وأقبل على الله بكلياته هو الذي يتذكر ويتأمل ويتفكر في هذا الخلق وفي هذه الكائنات. وسبحان الله كل هذه المفردات القرآنية فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. مفردة إن إبراهيم لأواه حليم منيب، مفردة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هذه المفردات تبين أركان الإنابة. للإنابة أركان، يعني كيف نعرف أن هذا منيب وأن هذا غير منيب؟ لأنه يربط الإنابة بالعبودية. قال تذكرة وذكرى لكل عبد منيب، بل يعني حتى الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب من الأوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل، لكل أواب حفيظ. طيب هذا يعني أن أركان الإنابة أربعة. لا تتحقق الإنابة في شخص إلا إذا توفرت فيه أربعة شروط. الشرط الأول محبة الله تعالى. لا يمكن أن يكون الشخص يسمى منيب ويستحق لفظ الإنابة والمنيب إلا مع المحبة، أن يحب الله تعالى. ولذلك قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فالإنابة بالمحبة، لأنه يمكن أن تنيب إلى شيء ترجع إليه بكلياتك وتقبل عليه وأنت مبادر، وبينك وبينه حواجز وكراهية وبغضاء، هذا في البشر. في البشر يعني أنت حتى إذا أذيت أن تجلس إلى درس لتتعلم، ابتداء لا بد أن تحب من شنو؟ من يعلمك لتتلقى منه. تلقي شنو؟ أصحيحتك بتقرأه ما بتفهم منه كويس؟ لست تجلس أنت تحبه. هذه المحبة هي علامة الإنابة. سبحان الله، حكمة الله أن الله هو الوحيد سبحانه الذي تخافه وتفر إليه لأنك تحبه. أما غير الله إذا خفته فررت منه. في أسد يتجب جنبه مرتجي، في نار يتجب جنبه لا، في ناس حركة تعمل المرور بتشتري جنبه ولا بتغير الشارع. قف على ذلك. بمعنى شنو؟ بمعنى اي شيء، الحيه والنار، اي شيء تخافه تبتعد منه الا الله. كلما ازددت منه خوفا كلما ازددت اليه قربا. سبحان الله، هذا شيء عجيب. وهذا معناها المحبه، يعني أكبر شيء يحرك هذه المسألة في النفس المحبة. وإلا ربك يخوفك ويتوعدك، يقول لك النار وبسوي وبدخل والظالمين والفعل والكذا، أنت قدر ما الله يخوفك بتعمل شنو؟ من كان بالله أعرف كان منه أخوف. يعني كلما كنت أكثر خوفا من الله كلما كنت أكثر قربا منه. وأصلا لا تخاف الله إلا بعد معرفته. فالركن الأول في الإنابة شنو؟ المحبة. والركن الثاني من اللفظ الخضوع. لا يتصور إنابة بغير الخضوع. لذلك الإنابة معها أعمال صالحة. قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. سبحان الله، هذه الآية عجيبة في الروم. الآية أتت في صياغ الحديث عن قوله تعالى أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها بعد أن منيبين إليه. كأن الله خلق الناس ابتداء منيبين، ولكنهم تبدلت قلوبهم وتغيرت أحوالهم فابتعدوا عن الله تعالى. قالت تعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلق الله الناس على قرب وحب وخضوع لله. طيب، الجمع بين المحبة والخضوع مهم لتتحقق العبودية والإنابة. لماذا؟ لأنك قد تحب ولا تخضع، قد تحب ولا شنو ولا تخضع. هذا ممكن ولا ممكن؟ ممكن ولا ممكن؟ سائر المحاب الطبيعية الموجودة في قلوب الناس من هذا الصنف. كيف؟ أنت تحب ولدك ولكنك لا تخضع له ولا تخضع له. تحب زوجك لكن لا تخضع له. دي خلوه نشوف لنا حاجة ثانية. لأنه كان بتحب المرأة وتخضع لها دي إنابة عديدة، ما في كلام، دي إنابة، أنت أنبت إلى المرأة دي إنابة. طيب، فأنت قد تحب ولا تخضع، وقد تخضع وقد تخضع ولا تحب. قد تخضع لمن طهرك حيث لا مفر منه، ولكنك خاضع له وقلبك ليس معه. هذا ممكن ممكن، لكن الإنابة اجتماع محبة الله وشنو والخضوع له سبحانه. ده الركن الثاني. الركن الثالث في الإنابة مع المحبة والخضوع الإقبال على الله، أن تقبل على الله بكلياتك بقلبك وجوارحك، وأن تسلم قلبك له سبحانه. وإياك أن تجعل قلبك لغيره. معظم السرور وأكبر المفاسد في أن تجعل قلبك لغير الله، أن يتصرف فيه وأن يمتلكه وأن يجيره غير الله، حتى ولو كان شيخا أو عالما أو أستاذا. قلبك كله اجعله لربك، وسوف تجد بعد ذلك من معاني العبودية وألوان المقامات وصروف الإيمان وصنوف اللذة والمتعة والعبودية ما لم تجدها من قبل. أجل ذلك أن تعطي قلبك لله. قلبك إذا كان غالي فلا يليق ولا يحق أن يكون إلا لله. وهذه مسألة مهمة. يعني يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم التحفة العراقية في الأعمال القلبية، قال متى ما وجدت من القلب انصرافا لغير الله كان القلب أكثر تعرضا للشبهات والشهوات، تتلاعب به شهوات النساء وفتنهن، وإنك لا تجد رجلا تعلق بامرأة إلا من خلل في قلبه، لو أنه أقبل على الله بكلياته وكان في قلبه ربه لمن صرف إلى غير الله. وضرب بذلك مثال، قال يوسف عليه السلام مع أنه شاب وكان أقرب إلى فعل الفاحشة لكن قلبه كان مليء بمحبة الله فليس فيها موضع لغير الله، فلذلك لم يلتفت إلى امرأة العزيز. ولأن امرأة العزيز مشركة والإشراك قائم على طرف القلب لغير الله، أي شيء يؤثر فيها. بمجرد أن رأت يوسف شابا يافعا وفتى قويا تحركت غريزة الشهوة والجنس فيها فراودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. حصل ولا ما حصل؟ ها؟ لكن شوف الإقبال على الله بالكليات كان سببا للعصمة. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه أول حاجة من عبادنا، أهم حاجة من عبادنا، لأن عبودية بالقلب، عبودية قلبية من عبادنا. وكذلك شنو؟ المخلصين الذين أخلصوا لله في التوجه والقصد، لذلك عصمهم الله. وهذه مسألة مهمة. وشوف أكلمك أصلا إخوانا، شوف يوسف عليه السلام وقف موقف عجيب، يعني شوف تأمل قوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بالله معقول؟ شوف كان ذكر يوسف يقول هو نبي، قال لي الله كان ما ثبتت قبل كده أنا بمشي على النسوان دي. ثاني بعد ذلك يقول لك والله أنا نبي كويسة، ويقول لك البساط أحمدي. طيب معلش يعني أخش في مسألة في التفسير، لكن ما فيش كلام. لكن الجزء ده اتكلم عنه شو؟ يوسف يقول يا الله انا كان ما ثبتني قلبي ده ما بيتلف، المره دي ما مش عليها. يا اخواننا في زول في الزمن ده يقول لك زميلتي ما بشتهيها، يقول لك يقول شنو؟ ما بشتهيها، ما عندي شهوه انا فيها، والبساط احمدي والنيه سليمه اكثر من يوسف عليه السلام. نيتك السليمه دي اكثر من يوسف؟ والله الا يكون ما عندك احساس زي الحجر ده بس. لكن راجل قاعد قدام بنت تونس وتضحكه وتشربه في البارد والعصايب وتقول لي ما عندك شهوه؟ لو بدات ما عندك شهوه، الشهوه بعدك بتجي. ما هي تتكلم وتضحك ويقول لك نكته وانت تقول لها نكته. بعدك الشر بيجي، انت كاشف الشر ده، مين الاول بيجي شر؟ اذا كان الامام احمد رحمه الله يقول: لو امنت على جبل من ذهب لوجدتني امينا عليه، ولو أمنت على عجوز سوداء خرقاء شمطاء عوراء أخلو بها ساعة لما وجدت نفسي أمينا عليها. بعد دفنة تقول لك البساط شنو؟ شوف كلامه البساط أحمد، شوف كلام الرسول، شوريت أنه كلامه ضد كلام الرسول. الرسول يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هم يقول لك البساط شنو؟ أحمد. والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الدنيا واتقوا، اتقوا النساء يعني شنو؟ يتلصقوا فيهم، يتونسوا معاهم، أبعدوا منهم بعيد. الناس يسمعوا اتقوا يقول لك: لا والله البساط أحمدي. وناس اقلدوا، في واحد قلد لي واحدة قلدة شديدة، يا زول دي قريبتك؟ قال ما قريبتك. جارت حب في العلة لما جارت على طيب شنو؟ قال بتحجتي، قال بيتحجتي، حجت معه. يا زلمه تخاف الله انت؟ دي حالته بيتحجتك يا اخي اعوذ بك. اما الايه يا اخواننا: ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. يا اخواننا التفسير في هذه المساله اقوال. من المفسرين من قال ان هم يوسف اختلف عن همها، همت بالفاحشة وهم بالهروب وهم بالضر. وبعضهم يقول الهم هو مجرد حديث النفس الذي يقع للطبائع البشرية لمجرد أنه يعني تكلمت معه كلام مرقق وتكشفت أمامه وهو بشر، تحركت في هذه المسألة ولكنه لم يبدي لها شيئا. وإذا أهم العبد بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنا. ولكن التفسير الذي أرجحه غير هذا، يعني التفسيرين دي ما أرجحه، أرجح تفسير ثالث بوريك له حتى. التفسير الثالث الذي أرجحه أن يوسف لم يهم أصلا، الهمزة ما جاوب. ليه؟ كل عبارات ومفردات السورة تدل على ذلك. كويس؟ المفردة الأولى قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء. لو اعتبرنا الفحشاء هي الزنا، السوء شنو؟ الحديث بالزنا، ربنا قال صرفوا عنه، كيف يكون صرفوا ويكون همه؟ طيب كذلك نصرف عنه السوء الفحشاء، قوله إنه من عبادنا المخلصين، هذه درجة عالية جدا لا يليق معها الهم. قول امرأة العزيز نفسها أنا راودته عن نفسه فشنو؟ فاستعصم. دي الثالثة مفردة ثالثة فاستعصم. طيب الرابعة المفردة الرابعة كويس؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذا القول هو قول امرأة العزيز. من الأول هي تتكلم امرأة العزيز تجي تتكلم. طيب نفسر الآية كيف يا إخواننا؟ لو رجعنا إلى اللغة تستقيم الآية في أذهاننا للغة العربية. في حرف مهم جدا موجود هو لولا، والحروف ثلاثة لو ولو ما ولولا. لو حرف امتناع لشنو؟ الامتناع حرف وجود لشنو؟ لو تقول لو كان كذا فعلت شنو؟ كذا هو ما حصل. قول فامتناع لامتناع. ولو ما حرف شنو؟ وجود لوجود. يعني الشيء ده موجود خلاني انا ما اعمل كده. اما لولا هي حرف امتناع لشنو؟ لوجود. طيب معناها شنو هنا؟ امتنع الهم لوجود البرهان، والا البرهان يبقى ما عنده معنى. عم حبيب ركز معك، ما قال ولقد همت به وهم بها لولا. لولا حرف امتناع. امتناع شنو؟ الممتنع في الايه شنو وريني لها؟ ولا ما في موجوده بدون ما يكون في حاجه ممتنع؟ الامتناع شنو؟ الحمد. امتناع لوجود، وجود شنو خلى يمتنع؟ البرهان. طيب وده في لغه العرب السائق التقديم والتاخير. ولقد همت به مؤكد. لولا ان راى برهان ربه لهم بها. لولا ان راى برهان ربه كده وقعت لك، كده وقعت لك. لولا ان راى برهان ربه شنو؟ لهم بها. وده بيخلي الايه مستقيمه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. حتى الهم ربنا منع منه. وليه؟ لوجود البرهان. يا اخواننا البرهان ده فائدته في نجبه. الدين ده ما داير له برهان. انا اكلمك خلي يوسف، في ناس في الوطن لما نيجي في الزنا بيمتنع، بيخاف الله ويقول معاذ الله، بيخاف الله. صح ولا ما صح؟ طيب بدون برهان صح ولا ما صح؟ طيب برهان يوسف شنو يقبل معناه؟ لقد همت به محققا، لولا ان راى برهان ربي لهم بها. وجود البرهان منع شنو؟ منع الهم. وجود البرهان منع شنو؟ الهم. اظن الامر واضح ولا اخوانا ما واضح؟ طيب فمحبه الله والخضوع له والاقبال عليه بالقلب. اخواننا شوفوا اصلا لا يقود الى الاقبال على الله الا سلامه القلب، بان يقبل القلب كلياته على الله. الان قلوبنا متنازعه بين دنيا وبين عيال وبين نساء، وهذا اذا كان في اطاره الجبلي الفطري الطبيعي الذي خلق عليه البشر ما في ذلك شك. لكن ان يكون هذا هو الاصل، وان يكون التعلق اكثر خاصه في الدنيا، والا لما قال عليه الصلاه والسلام تعس عبد الدينار، لم يضع انسان الدينار ولا الدولار امامه وقال الدولار اكبر وركع وسجد وكذا. لا، لكن عبد الدولار كيف؟ بالمحبه. ولما قال يحب الدولار الناس ورايكم شنو؟ يا اخوان الدولار ده الناس قاعد يحبوه ولا ما قاعد يحبوه؟ ما تزوروا تحبوا، وتحبون المال حبا جنبا، لكن حب الى درجه في التعلق هذا يؤدي يصرفه من الحب الى شنو؟ الى العباده. كده قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصه الادمسه، تعيس وانتكس ما في فائده. واذا شيك فلن تقش. عشان اوريك تعيس كيف وهو عبد كيف. قال لك جاري ولا دنيا لو خشت شوكه في كراعه ما عنده وقت يجيب له منقاش يطلع الشوكه. مشغول مشغولية ما عنده وقت. قال وإذا شيك فننتقش. ده الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا شيك فننتقش يعني كيف؟ أي زوج داري ورا الدنيا. وإذا شيك فننتقش ينطبق عليه واحد سعيت عبد الدرهمي، سعيت عبد الديناري، سعيت عبد الخميصة، سعيت وانتكس. وإذا شيك فننتقش. فننتقش طلع الشوكة في نوع جد ولا ما في؟ وطش فينا جاري الشوكة ذاته تخش ولك أزول خلا تخش. ما عند وقت يجني يقول لنا اخواننا طلعوا لي الشوكه دي ما عند طريقه. فلذلك اقول ايها الاحبه في هذه المساله ان الانابه الركن الثالث فيها شنو؟ الاقبال على الله بكلياتك. طيب الركن الرابع الاعراض عمن سواه. يا اخواننا في حاجه مهمه جدا، التوحيد ده مش انك انت تعرف الله، تعرف الله ولا تتخذ غيره ندا ولا شريك، بالتوحيد. هذا معنى قوله تعالى لا اله تكفر بشنو؟ بالالهه. الان في الهه ينبغي انه لا تكفر بها، من الالهه الموجوده البشر الان يعني يعبدون. يا اخي حتى من علامات ذلك يموت شيخ يدفنوا في الجامع في السودان، حتى يموت شيخ كبير مات تجي الحكومة ويجوا الناس ويجوا مدراء الجامعات الإسلامية والعلماء ويدفنوا في الجامع. يا اخوانا الجامع ده محل شنو؟ سجود لله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور شنو؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. ما بدأ بالصالحين، بدأ منه بالأنبياء. والصالحين شنو؟ مساجد. معناه يعني شنو اتخذ قبور يعني شنو؟ في محل ما يصلوا يدفنوا ناس. حولوا جامع لشنو؟ لمقبرة، أو حولوا المقبرة لجامع. وده كله موجود في الشريعة، حرام. وهو مظنة أول حاجة أكلمك أي زول يدفنوا في جامع ضرر ما يعلم به إلا الله. ده كلام ابن عباس. ابن عباس حبر الأمة قال اللي بيدفنوا في جامع ضروا. عارف ليه قال ضروا؟ قال لأنه دفنه مع مقابر المسلمين تكثر عليه الدعوات مع عموم الخلق. أنا زي ماشيين الماشي بموتر، الماشي بعربية، الماشي بنجدة، الماشي بإسعاف، البيجي بمواصلات، البيجي كداري، ويقول السلام عليكم أهل الدياري من المسلمين والمؤمنين. أما ده أنا تخش الجامع يصلوا زول تراوما في ذاته إلا يجوا ناس معدودين يسلموا عليه ده ضمن. لكن كان دفنوا في مقابر المسلمين كان بيجيت من أي طائفة ما بزل بفرزة، يعني ما بزل بيجي ماشي هناك في المقابر أهلنا الشواجة الميتين السلام عليكم، البقية ما عندنا معهم شغلة سكسي الختمية السلام عليكم، اجوا ناس الجبهة الجبهجية كانوا معانا السلام عليكم، اجوا انصار السنة انصار السنة السلام عليكم الميتين، اجوا الاخوان المسلمين الاخوان المسلمين الشكل ده كله في الجوامع ديل كده وديل كده. لكن لما نموت هناك زول بيجي غاشيهم كلهم بيقولوا شنو؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ختمية وجبهيدية وأنصار وأنصارية وناس المهدي وناس وين كلهم يسلم عليهم. حتى ذول لما يشيلوا يخطوا في الجامع ما ضروا؟ ضروا ولا ما ضروا؟ والله ضروا الشديد ضروا، لأنه منعوا دعوة عامة الناس. يا أخوانا المقابر دي مكشوفة والناس بيدعوا بدون ما يعرفوا المفهوم منه. حتى عليك طيب المغادر بتدعو للناس بتكون عارف الميت منه بتتحمل كل دي مقابر مسلمين والحمد لله انهم مسلمين. طبعا لا يجوز دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين. والله ما كنت اعلم ان هذا يحصل في السودان حتى اتصل علي رجل او امراه لا اذكر يستفتي يقول والله عندنا مقابر في المنطقه الفلانيه يدفن معنا النصارى. قلت له السلام حد الدنيا، في الاخره ما في سلام. السلام ده حد نفاسه. في اتفاقيه هناك برضه انه في الاتفاقيه في كلام زي ده يا اخوانا في الاتفاقيه في كده قلت له سلامنا مع النصارى حد الخرطوم دي هنا في الاخره ما في سلام. الاخره ايضا الذي امبارح لانه عند البيهقي في السنن ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن امراه من اهل الكتاب تزوجها مسلم وقد حملت منه وقبل ان تلد الجنين ماتت فاستشاروا صلى الله عليه وسلم في دفنها قال أن أدفنها مع المسلمين قال كيف تدفنونها معهم وهي مشركة قالوا أن أدفنها مع النصارى قال كيف تدفنوها مع النصارى وولدها مسلم يتأذى بهم قالوا كيف نفعل قال ادفنوها بين المسلمين وبين النصارى براها ولا مغبرة براها الكلام مهم جدا بالنسبة أشارك بحركم بهذا الحديث يمنع منعا باتا شرعا أن يدفن نصراني وسط شنو؟ وسط المسلمين وإنه شيء المسلم يشيد في الوسط النصارى ما يجوز وهذا للأسف الشديد موجود في السودان وأنا خايف بعد الاتفاقية دي كمان شنو؟ الأشياء تكتر أنا خايف الأشياء بعد ده في بعد الاتفاقية أنا أقول لك يا أخي برضو معلومة أخواننا وفي المواطنة وفي البلد وشنو ما عارف وكلام زي ده كثير كويس؟ ومع انه سبحان الله الشريعه الرسول عليه الصلاه والسلام الرحيم جعل لما تمر على مقابر المسلمين تقول شيء ولما تمر على مقابر اليهود والنصارى تقول شيء قال اذا مررتم بقبور اهل الكتاب فبشروهم بالنار وانا اوريك محلاتهم اول حاجه جمله التحديد كويس وانت ماشي على على على انا ما بعرف المحلات دي كيف شنو بس بعد القيادة العامة على ذلك الشمال طوال البشر ما تخاف ما بيجيك عوجة بشر في سرك ما في سول بشاكلك كويس تقول أبشركم بالنار أبشركم بالنار أبشركم بالنار لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مررتم بقبور أهل الكتاب فشمل هذا الرسول قال لنا هنعمل شنو نلاوت ولا نقول قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار يوم القيامة رواه مسلم أصلا دي ما تشك فيها كويس وفي واحدة ثانية مقابل اليهود عارفينها وين بعد كبر الحرية بعد كبر الحرية بعد ما تنزل كبر الحرية على إيدك اليمين في محل منطقة الصناعية دي محل كبير دي مقابر اليهود برضو تبشرهم بالنار وديك كمان تزيدوا شوية اليهود دي تزيدوا شوية كويس يا اخواننا شوف ال- ال- ال- ال- ال- المسألة دي ال- الاعتقاد حتى بتاع الدفن في المقابر ده جاء من اليهود والنصارى لانه سبق لان الرسول قال شنو لعن الله اليهود وشنو والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد يا اخواننا انا حتى اكلمكم كان متى والله بكتب في وسط كاتبه ما يدفنوني في جامع ويدفنون في مقابر المسلمين مع المسلمين العمقان دي مع العتاله والمساكين دي يدفنوني معهم وفي تلاقي ذات فيها تمييز انا ادفنوني مع المسلمين العمقان اصبر اي وما في زياده على القبر إلا تراب القبر لا يزاد على القبر شيء إلا ترابه كويس إخوانا فلنفرض أنا إمام في جامع الأحساب وبعلم الناس وشنو وبقريهم وبازل جهد أموت يدفنون في الجامع هنا وبعدين ما في حاجة مهمة قال له شنو يا إخوانا شوفوا السلف الصالح الصحابة عندهم فريق حذيفة بن اليمان في سكرات الموت جابوا له كفن الكفن جديد والأيام أيام شدة الناس عريانين الناس مالوا عريانين شوف الصحابي ده قال لهم يا إخوان نغيروا هذا الكفن الجديد وانفعوا به حيا وذي قاعدة مهمة اسمها الحي أبقى من شنو من الميت قال لهم انفعوا بها حيا وكفنوني بأي كفن فإنني لا ألبس في لحدي إن كنت من أهل الجنة أبدلني الله بكفن من الجنة فما يغني كفنكم وإن كنت من أهل النار أوقده الله علي نارا فما يغني عني كفنكم. الناس عنده فهم ولا ما عنده فهم؟ ده حذيفة بن اليمان. فالأشياء اللي بتفنوا الجبس والجيل والأسمنت اللي بيعملوا اللي يجيبوا لنا نعمل بول مظلة الدجاج أحسن لهم في الأجر يصلوا فيها يجوا أجر بدل ما يعملها لي دول. يا أخي الدول ده كان عملت له قبة فتحت الواطن في الجنة قبتك دي ما بتعملوا أي حاجة. وكان الله قدره في النار والله كان جبت تكييف مركز للقبة ما بتخلوه. ورأيك شنو؟ إخواننا ما كده أصلا حيستفيد شنو الميت؟ وريني الميت حيستفيد شنو؟ بيتضر وبيتضر الحي لأنه الناس لما يشوف القبر عنده قبة بتجيه الهيبة. وهذا يدل على التعظيم ويقود إلى تقديس البشر وعبادته من دون الله. لذلك يعني هذه الجزئية مهمة جدا أيها الأحبة. الإعراض عن من شنو سواه عن كل شيء. وشوف أنا أوريك الإعراض عما سوى الله يقود الإنسان إلى الاستقامة. قل ذنون المصري رحمه الله من العارفين عنده قصة عجيبة جدا حكاها أهل السير. قالوا ذنون كان يجلس في المسجد إلى وقت متأخر بعد العشاء ثم يرجع إلى بيته. يمر بالطريق فتنت به فتاة. في وحدة بتلاحظ ظلم من في جامع بوقار وبهيبة وكذا نفسها الشهوانية دخلت فيه في ذنون. هي تريده بهذا الوجه الوضيء وهذه الهيئة الوقورة أن يفجر بها. فانتظرته في يوم من الأيام على الباب وليس عليها شيء إلا قميصها فستان بس الشعر كاشف ذلك. لما دنا والولد كوركت عنه فالذنون رأى امرأة خارج الباب بتولول معناه في حمو في مصيبة. فجرى يدخل البيت يريد أن يدفع المكروه فدخلت خلفه وأغلقت عليه الباب وقالت له ما ثمة مستغيث ما في ذنب كورك ولا في كده ولكني أردتك لنفسي. فتكلم معه قال هذا لا يحل. قالت أنا لا أعرف ما بعرف بحل لو حل إلا تفعل الدليل أصيح وأجمع عليك الناس. وطبعا بكل المقاييس الناس كانوا يجلوا جوا البيت ما في زول بيعذروا بيجوا طوالي مولانا جاك شنو هذا طوالي يا مولانا الله شنو انت وقتك في الجامعة حتى قبل شوية أيوة بالنهار تسبحوا وبالليل تضبحوا كويس يقول لك كذا. فأصلا ما في مجال. قال لها طيب أنا بالنسبة لي هذا فجور وأريد أن يخفف ربي علي أريد أن أصلي له. قالت صل ما شئت. فخلاص قافل الباب وحبكوري قال فصلى وأقبل على الله بكلياته أن يصرف عنه السوء كما صرفه عن يوسف عليه السلام. قال لي يا الله أنت الجديد تصرف عن يوسف أصرف عني. إخواننا ما قال والله أنا ما قال أن نعدل إذا تديك ونمرك بالراحة ما في مشكلة ما قال أصلا. إخواننا أنا ما عامل شيء ما مضطر ما قال كذي. الزول دي أصلا ما دار يأتي ما حرم الله ينظر إلى هذه المسألة بشيء من الإشمئزاز. لما سلم تغيرت المرأة سألته حصل لها شيء من الإخشاء أخشى عليها. قالت ما الذي أتى بك في هذه الدار يا رجل؟ قلت جابك شنو؟ ما قال لا أنت ما قلت وأنت عملتي. قال لها رجل لعب به الشيطان راجل كعب الشيطان اللي عنده وجه. قالت استغفر ربك وقم من مكانك واخرج من هذا الباب ولا تعد. فتح الباب ومشى. الله بيقدر ولا بيقدر؟ بيقدر يحول قلبه ولا بيقدر يحول قلبه في ثواني. اتجه بكلياته. ده مو رضا عن الانسان يا اخواننا. في حاجه مهمه جدا اسمعها دي يعني الموضوع. اي معصيه حتى ولو انت سوف تتوب منها تكدر عليك الذي بينك وبين الله، وما في ذلك شك. لا يمكن ان تتعرض لمقت الله ولغضبه وطعته وان يكون قلبك سالم بكلياته. لا بد ان تنتقص منه نقيصا، وان يتكدر كذب، وان يذهب منه شيء شعبه. لا بد من ذلك. لذلك لا تستهون المعصيه حتى ولو كانت هذه المعصيه، لا تدخلك النار. اعلم انها سوف تكدر عليك ما بينك وبين الله. هذه الجزئيه مهمه جدا. طيب الانابه انابتان، هذه اركانها محبه وخضوع واقبال واعراض. اقبال على الله بالكليات، واعراض عن شنو؟ عما سوى الله. بعد ذلك الانابه انابتان. الانابه الاولى الانابه العامه، الانابه للربوبيه، وهذه كل الخلائق ينيبون الى الله، كافرهم ومؤمنهم وبرهم وفاجرهم، طيب ملحدهم يشعر بإنسانيته وضعفه. إذا تعي ماذا يفعل؟ يخلد إلى شنو؟ إلى النوم. من الذي جعل له الليل سرما؟ من الذي جعل له شنو؟ الليل. ولو أنه جعل عليه النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فسكونه وأن الله أعطاه النوم وهبه، وهذه من آياته، من آيات منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله. ثم ما من مخلوق إلا ويجوع، فإذا جاع ماذا يفعل؟ ذهب إلى الطعام منيبا، منيبا إلى الطعام. من الذي أطعمه؟ إنه ربه. وهكذا هذه إنابة شنو؟ إنابة عامة، إنابة كل الكائنات وكل الخلق إلى الله قسرا. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. في ناس أسلموا كرها يعني بخش النار، لكن بجوع بيحتاج يأكل الأكل بحق الله، بيتعب. ما في زول بيكون مصنجر ورينزل في الدنيا دي بيكون مصنجر أسبوع كذي بصفهم وريني لهم مدى في الدنيا دي. زول بسكري صنجر أصرط وفتح عينه دي ما ينوم بيقدر. حتى لو صنجر الصباح بيكون ماله تعبان، وكل مرة يفتح في خشمه بإنابة. خلق الله الخلق عاجزين ضعفاء ليحتاجوا إليه ويفتخروا إليه وينيبوا إليه. الإنابة العامة ضرب من ضروب العبودية العامة. كده قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ليست العبودية الخاصة، عبودية المحبة والإقبال والخضوع، إنما هي عبودية الحاجة، لأنهم مفتقرون إلى الله شنو؟ محتاجون إليه. والدين الكون كله شو مخلوق ما محتاج الله؟ بين الشارون ما محتاج إلى الله؟ يلجأ إلى الله، يفتقرون إليه، تمتلئ بطونهم فيحتاج إلى تخليتها. كويس؟ وقف على ذلك. هذه الإنابة العامة ذكرها الله عن المشركين. المشركين عندهم إنابة، هذه الإنابة للربوبية، اللي هو الربوبية الملك والخلق والتصريف والأمر وكذا. طيب والتدبير كذا. قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. حتى المشركين يركبوا البحر هم مشركين في البر، يقول لك الله في العزة لما يركب البحر يقول يا الله. ها يا أخي تعرف في ملاحدة يقول لك الله ما في، لما تكون بالملاوة الحمى يقول يا لطيف يا الله يا الله يا لطيف، مع انه يقول لك شنو؟ الله ما خارجه ده ما ايمان ولا اقرار، دي انابه ماذا؟ عامه، دي انابه شنو؟ عامه. واذا مس الناس ضر دعوا شنو؟ ربهم شنو؟ منيبين اليه. بعد ذلك فلما انجاهم الى البر اذا هم يشركون، اشركوا في البر. عشان كده في عربي نجيب واحد ساله قال له يا اخي انت كده الله لك يعني وصف لنا وتكلمنا عن الايمان بالله. قال لي هو هل ركبت البحر يوما؟ هل ركبت البحر يوما؟ قال نعم. قال اذا هاجت الريح اياتي في خلدك يجي في جواك انك تحتاج الى من ينقذك؟ قال نعم. قال ذاك هو الله. سبحان الله، شيء عجيب. البحر ده بالذات خطر والله، البحر ده والله السفينة الشاي العربات دي كلها والناس نايمين والكبيرة دي والله زي علبة كبريت، والله زي علبة كبريت في البحر ده. ناس رايدين في السفينة شغالين اسمها شنو يا اخي بيعملوها السودانيين دي؟ الطنبور. شغالين طنبور جد من جدة عليك اشوف الناس كويس بالله. السفينة دي لما جات في نصف البحر اتعطلت، الخطاب قال لهم السفينة اتعطلت، الغنى بقى بكى، الناس قاعدين بكوا معاهم بنات كم بكى كويس. يا اخي البحر ده مخيف جدا، وفيه علامة وآية كبرى من آيات الله. يا اخي البحار ده شوف شوف ربنا خلق وما في البحار من كائنات. هذه هي الإنابة العامة. أما الإنابة الخاصة هي إنابة العبودية والمحبة، وهي التي أركانها كل شيء أربعة. فالأركان الأربعة المحبة والخضوع والإقبال والإعراض عما سواه تتعلق بشنو؟ بالمحبة بالإنابة الخاصة. طيب السؤال المهم، كيف نحقق الإنابة إذا كنت على معصية أو حتى على حالة لا ترضي الله وتحولت عنها وأردت أن تنيب؟ أول شيء لا بد أن تتبع التوبة إصلاح، إصلاح الحال. يقول تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، قلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. التوبة ينبغي أن تصبح بشنو؟ بالعمل الصالح. طيب بدأ يحدث مسألة مهمة جدا، قال ابن القيم عن الإنابة، الإنابة الرجوع إلى الله، لكن أهم شيء في الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله وفاء وعهدا. الرجوع إلى الله شنو؟ وفاء وعهدا. كيف؟ أنت ما أصلا من الأول معاهد الله أنك ما تعصيه، لم تعصيه، لما ترجع إلى الله توفي بشنو؟ بهذا العهد الذي بينك وبين الله، وتوفي بالعهد الذي بينك وبين الخلق. في قصة عجيبة في صحيح البخاري، رواها البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وقصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما قصه معنا غير الأحكام في شريعته أشد من حصل وبيزيد إيمانه برضو كلمنا به. قال كان في من كان قبلكم في بني إسرائيل رجل استقرض أخاه 1000 دينار، قال لي أجيني 1000 دينار، فقال له ابغي وكيلا، ابغي شاهدا، بديك لكني واحد اشهد. قال اشهدت ربي. الزول داري الدين ده قال شنو؟ اشهدت ربي. قال له طيب قبلنا شهادته، ده الزول داري الدين، التاجر داري الدين، ابغينا كفيلا، واحد كمان يضمنك. قال الله كفيل. قال قبلته. مش قلت الله رضيت كفيلي الله يرضيك، شهيدك الله يرضيك، قال لي اداه الألف دينار، وقال له متى؟ قال بعد كذا، مثلا شهر، قال له بعد شهر. شال القروش، بعد شهر بيناته بحر، شال قروشه داري مش طوال للزول، داري مش لشنو؟ للزول. اسمع القصه اللي حكاها الرسول عليه الصلاه والسلام، اخذ الف ديناره يريد ان يرجعها الى الرجل الى التاجر، ولكن البحر كان هائجا ولم تكن فيه سفينه ولا مركب، سيد واقف فصله، والزول داك منتظره بهناك في نفس المواعيد، داك واقف بجاي داك واقف بشنو؟ البحر ما كان يشاور. قال هذا الرجل الذي يريد ان يرجع المال اخذ خشبه، اذا له خشبه طاح فوق البحر شاله، خد فوق الالف دينار وربطه، قال يا ربي ان هذه الالف دينار صاحبها طلب مني شهيدا فاشهدتك فرضيا، وطلب مني كفيلا واني قد اتخذتك كفيلا وشهيدا، اللهم ان كنت صادقا اللهم اصل له هذه، ورمى في البحر. قال عليه الصلاه والسلام وصاحبها التاجر ينتظرها، فلما لم يجد اخذ هذه الخشبه وهو لا يعرف ان فيها ماله وكتب عليها، قال وذهب الى زوجه، قالت له هل جاء صاحبك؟ قال فعلا زوج يجيب القروش، قالت لا، قال لها لا، اعطاها الخشبه، قال اصطع لنا بها طعاما، لما فتحتها وقلبتها وجدت الالف دينار ومعها الورقه. قال عليه الصلاه والسلام ثم بعد يومين اخذ الرجل الف دينار اخرى في جيبه وقد استقر البحر، فركب سفينه او مركبه ثم ذهب الى الشط الاخر وبحث عن التاجر في متجره، وقال له تاخرت قبل يومين وكنت اريد ان ابلغك المال والان اتيت به. قال المال قد وصلني واخذته، اردد عليك الف دينارك. ده في البخاري. وفاء عالي جدا، على وفاء شنو؟ عالي، وعلى صدق مع الله كبير. والغرض من هذه الدروس ومدارج السالكين ان يرقي النفس الى درجه الصدق والصفاء مع الله، ليقبل الانسان على العباده والطاعه وكذا. يعني في منزله الانابه هذه يقول ابن القيم الانابه تحتاج الى اعمال، ولكن بين الاعمال وبين القلب مسافه. كثير من الناس يعمل اعمال، لكن هل هذه الاعمال من قلبي؟ واحد، هل اثر هذه الاعمال يصل قلبه اصلاحا لها؟ هل صلاته تصلح جوفه وباطنه؟ هل صدقته تصلح سريرته؟ قال وبين القلب وبين الرب مسافه ايضا. هذا كلامه في الانابه، بين القلب وبين الرب شنو؟ مسافه. كيف؟ بين القلب وبين الرب مسافه بقواطع في الطريق، في طريق القلب تقطع القلب ان يصل الى الله. كيف؟ رؤيه العمل ونسيان المنه. رؤيه شنو؟ العمل ونسيان المنه. رؤيه العمل شو؟ شوف انك العمل ده جبته بقوتك وانك انت الزور التمام. ما تقول الله وفقني، ما تقول الله وفقني، ما تقول الله عني على ذكره. ده اسمه رؤيه شنو؟ العمل. نسيانا منه معاه. انت اذا عملت عمل صالح ما منك. من منه؟ من الله. يمنون عليك ان اسلموا. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. لذلك هذا هو الغرض من هذه الدروس. نواصل ان شاء الله في درس الانابه او جزء من الانابه الدرس القادم ان شاء الله، واجيب على هذه الاسئله ما استطيع الاجابه عليه. يقول في مساله المأتم، هل يجوز الانسان اذا مات له قريب ان يذهب للتعزيه مع العلم بان هنالك اجتماع في الصيوان؟ مجرد الاجتماع في الصيوان لا يمنع التعزيه السنه، لانه هذا مكان منكر، ويجوز الذهاب لاماكن شنو؟ المنكر، بشرط ان لا توافقهم وان تجلس معهم. لكن مجرد ان تذهب داخل الصراط تقول احسن ما عداكم وتنصرف، هذا ليس فيه شنو، ليس فيه حرج شنو شرعي. الممنوع الجلوس وليس شنو التعديل. اما اذا جلست ويجوز ان تجلس بشرط شنو شنو البيان النصيحه، فلا تقعد بعد الذكرى، يعني قبل الذكرى يمكن شنو تقعد لحد ما تذكر، واثناء الذكرى يمكن شنو ان تقعد. نعم، السفر للتعذيه هذا سؤال مهم جدا، هل يجوز السفر للتعذيه؟ ايها الاخوه، يجوز اذا الانسان وجد ساعه من الوقت واستطاع ان يذهب فليذهب، ما في ذلك شنو بأس ولا مانع، يعني من حيث الجواز جائز ان يسافر الانسان من اجل ان يعذب، طالما ان التعذيه امر مشروع فالسفر له شنو يكون شنو مشروع اصلا. وهل يجوز الجلوس مع اقاربه في المأتم؟ لا يجوز الجلوس مع احد في المأتم، لكن انا اوصي الشباب بفقه، كثير من الناس يحتاجون الى ترفق لدعوتهم، وانت لمجرد انه زول يكون مثلا ودع عمك وانتو حيطه بالحيطه مات وضد صوانه اصمتها عليه نهائيا. يا اخواننا هذا غير صحيح، هكذا بمعنى ما تجد في المأتم، لكن اذهب شنو عزي، تعال بالصباح ما فينا مستمعين، جيب شايك ليو، هذا مشروع، اسمعوا لشنو لأن جعفر الممنوع ان يصنع على جعفر الطعام، اما ان يصنع لهم هذا ليس فيه شنو بأس، لكن البأس وين؟ في ان يصنع له، مو ده مش كيف على جعفر الزمن ده بيقبع عليه حاجتين، مين تب شنو؟ الزول زمن ده بيقول لك انت بتبكي على ميتك، يقول لك ادينا البوكس عشان انت نجيب احياء من سوق بحري، يا اخي حاجه شنو؟ البوكس شنيخ الله يهديك يا اخي، الشوالات بتاعت الفو الفحم وينزلوها والبصل، وفي ناس متخصصين يقول لك دي ناقصه ودي بيكتبوا الليسه، يقول لك الليسه دي لك يا فلان متخصص ليسه انت بتاعك ما اسف يا ناس يا اخي، ده حرام والله لا يجوز. كنا نعد الاجتماع بعد جثه الميت من النياحه شنو؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحه عليه، النياحه حرام ولا ما حرام؟ واحده قرقت وشرطت هدومها حرام ولا ما حرام؟ الناس قاعدين بجلاليبنا السمحه وشالاتهم قاعدين في مأتم قاعدين ينوحوا، مع انه صانين بيقروا في الجرائد بيتكلموا عن نفاسه برضه قاعدين ينوحوا، مجرد قعادهم ده كده النياحه، ده معنى الحديث اخبر، ما يجوز. لكن انت داخل الدعوه بانك انت ما تشتغل معهم تجاملهم وما تجيب اكل تاكل الناس اللي في الحله ساكت، لكن كان يضموا جو بيوت محله بعيده تمشي الشيء صينتك وتمشي طوالي، الشرع بيقول كده تمشي طوالي شنو؟ تمشي تكرمه، الا يكون ده عندهم طعام، اذا انتم شادين حللهم ما تمشي، معنى الناس دي شنو؟ عاملين شنو؟ عاملين حسابهم في هذه المساله. نعم، اذا كان ما في مأثم ان تجلس معه من باب انك تتجله وتعزيه، اما تعزي التخفيف يعني، اما اذا كان في اجتماع بتاع ناس يعني كثر لا يجوز، لانه يبدا اجتماع بعد دفن الميت. يقول سائل كريم ما مصير اهل الفتره؟ ما مصير اهل الفتره؟ الحديث الصحيح الذي ورد في السلسله الصحيحه انهم يمتحنون يوم القيامه، يمتحنون، كيف يمتحنون؟ يؤتى بهم يوم القيامه، يقول والله ما سمعنا بنبي ولا كتاب ولا رسول ولا دين، يقول الله لهم لو اني كنت ارسلت لكم رسولا وانزلت اليكم كتابا اكنتم متبعين؟ يقول نعم. اتطيع امري؟ يقول نعم، فيشير الى نار يقول ادخلوا النار. قال عليه الصلاه والسلام اما وانهم لو دخلوها لوجدوها جنه ولا يدخلها الا من لو كان الا من علم الله منه انه لو ارسل اليه رسول اتبعه. واي ذول بيابه ده كان حيكون زي شارون ويورج بوش، واي ذول خشى ده معناها من شنو؟ من الاخيار. وهل ان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن ربه ان يزور اباه فاذن له واستأذنه أن يستغفر لأبيه فلم يؤذن له. هذا حديث صحيح ورد في كتب السنن. نعم. جاء في حديث مسلم من حديث معاي بن الحكم قوله النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال يخطون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط، ومن وافق خطه فذاك. فما المعنى إخواننا؟ الخط قائم على أمرين، أغلب الخطوط كهانة دجل وشعوذة. يعمل لي خط في الوضع، يقول لك الولد بيجيو سفرة بيمشي أبو ظبي، في مصيبة في البيت، عاملين لكم عمل ما ضلال مبين، زعل بغير. في نبي واحد عنده خط محدد علم الله أدله، لما يعملوا الله بوريهم حظ يكشف لهم، أما غير الأنبياء ما بيكشف لهم. غير الأنبياء غير نبي الواحد شنو؟ دجالين. ربنا قال الرسول داري ولي بالحديث إنه البقية ماله دجالين، فمن وافق خطه من باب التعجيز. يعني ما في زول حيعمل خط ويكون زحف شنو؟ يعني زي بيقول لك كان انت ظالم عند خط زي حق النبي ده، وبالتالي تمشي زي حق النبي ده اعلم. نعم هاي هو ادريس عليه السلام. طيب يا اخوان انا ما اعرف السؤال ده اجبنا عليه ولا ما اجبنا. من اتى كبيره ثم ستره الله وتاب الى الله هل يذهب الى القاضي ليقيم عليه الحد؟ اجبنا عليه؟ وما متذكر يا اخي. اجبنا عليه الاسبوع الفات. وإن لم يذهب هل يغفر الله له؟ والله لم يصوم بالذكر. نعم أجبنا عليه. وحتى مع سؤال ثاني، ومن أقيم عليه حد غير شرعي كالذي يزني ثم أقيم عليه السجن مدة سنة أو شهور في بلد لا يقام فيها حكم شرعي هل يسافر إلى بلد يقام فيها الحد الشرعي؟ جاوبنا ولا ما جاوبنا السؤال ده؟ أولا طبعا إذا أتى يعني كبيرة وستره الله وتاب لا يفضح ستر الله الذي ستره، لأنه لم يشترط في التوبة إقامة الحد، وإن كان هي الأكمل في التوبة ولكن ليست هي الشرط صحة في التوبة. بمعنى قال تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد إلا من تاب وآمن وعمل شنو؟ عمل صالحا معنا حي ما أقيم على حد، لأنه ذلك محصن محصنات فمعناها شنو؟ فمعناها لا يشترط. أما يذهب إلى السجن وأي عقوبة غير الحد الشرعي لا تكفر الحد، لا تكفر الكبيرة والذنب تظل قائمة إلا أن يحدث توجع. أما إذا زور ما تاب، زور زنا عياذا بالله وما تاب، سرق وما تاب، ما تاب وقطع عيده وما تاب، لما إلقى الله السرقة بتتمحي من الصحائف ما بتحسب بها نهائيا. دي فائدة الحدود يا إخواننا، الناس ما بين الحدود دي خايفين ساسا، دي فائدة الحدود. لكن زول سرق 10 سنة سجن، ال10 سنة سجن دي ما بتكفر له ذنب، بيمشوا من القيام بيلقاه مكتوب شنو؟ في الصحائف يتعذب بها في الدنيا هنا اخذ 10 سنة، وفي الاخره شنو؟ بيتعذب بها الا ان يحدث شنو؟ توبة. التوبة ممكن شنو؟ تمحى هذه المسألة. اما لا يقال فيه حكم شرعي، هل يسافر يا بلد وقال فيه حد شرعي؟ عند الاحناف لا يسافر، وعند الجمهور يسافر، وهذا هو الراجح. عند الأحناف لا يسافر، عند أبو حنيفة ما يسافر، يقول لك لأنه في دار الكفر أصل، والأصل في دار الكفر أن لا تقام في الأحكام، ولم يؤمر بأن يسافر إلى دار الإسلام والشرع. لكن عند الجمهور يسافر طلبا للتطهير، لأن التطهير لا يحتاج إلى بلد، هو مسلم أينما حل. طيب ثاني. نعم ما يجوز هذا في فتوى الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله سئل عن أطفال قصر مات أبيهم وأتى أخوالهم وأعمامهم وأقاموا مأتما من مال أبيهم، قال كل الذين جلسوا أكلوا سحتا. دي فتوى الإمام مالك. هذا أكل سحت ليه؟ لأنه ما بيجي حق الرجل، حق منه؟ حق الأطفال. أجنه تشيل حق الأطفال، تشيل حق الأيتام، تأتي الناس حق الأيتام. دارين تعمل وقت ما عملوا من جيبكم، وكي تظل تعمل باطل لا أعوذ بالله، ولا تعمل ذاته، لكن وكي تعمل أعمل من جيبك تشيل حق الراجل اللي هو بيجي أصلا ما حبه. لا يجوز. قد ثبت بالأدلة الشرعية أن الموحد لا يخلد في النار، فكيف يكون مصيره في القبر؟ هل هو في نعيم أم في عذاب؟ وقيل ذلك وقبل ذلك ماذا يقول له ملك الموت قبل خروج الروح؟ يا أيتها النفس المطمئنة أم الخبيثة؟ الحديث قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من شنو؟ من الآخر، موحد لهم موحد. إذا كان هذه صفته يقال أيتها الروح شنو؟ الطيبة أو المطمئنة. وقد يقال لها أيتها الروح الخبيثة وهو موحد ولا يخلف في شنو؟ في النار. وكذلك في القبر يتعرض إلى إلى إلى إلى إلى إلى عذاب بقدر شنو؟ معاصيه، ويتعرض إلى نعيم بقدر شنو؟ بقدر طاعته. ولكن الراجح أن المنع التام هو في شنو؟ في عرفة القيامة ودخول النار الكبرى. كنت أعمل لأحد الأخوان في دكان وطال الوقت، وكنت أظن أنه سوف يعطيني بعض المال. إخواننا ذين أجبنا على هذا. طبعا بتاع الدكاكين ده، بتاع الدكاكين ده الله يكون عارفه. لا انا عارف انه طبعا الله ده بيكون طيب. يقول روى البخاري في حديث برقم 3710 اشكل علي فيما معنى ان عمر بن الخطاب كان في دعاء الاستسقاء يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما مات اصبح يتوسل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من الحديث ان التوسل بالصالحين يجوز؟ اخواننا ينبغي ان يفرق بين امرين، التوسل بذوات الصالحين والتوسل بدعاء الصالحين. التوسل بالذوات، التوسل بشنو؟ بالدعاء. حديث عمر بن الخطاب في البخاري في التوسل حجة عليهم انه لا يجوز التوسل بالذوات. ليه؟ كيف؟ يقال أي الذاتين أفضل، ذات النبي عليه الصلاة والسلام أم ذات العباس؟ الأفضل يا ته ذات. طيب هل ذات النبي بتختلف حي وميت؟ هو ذاته مش كده، مقامه شريف أو مقامه شريف. قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك المال حصة، ده ما سؤالها، واليوم نتوسل إليك بعمر. لا ما في توسل، يتوسل بالنبي ذاته الان. معنى كانوا يتوسلون بشنو؟ بدعاء شنو؟ بدعاء النبي. والدليل في الحديث قم يا عباس فادع الله لنا، معناها ده كان حاصل في زمن الرسول. العلم عند مش يقول الرسول ادعو لي الله، الرسول يدعو لي المرضان، تقول الرسول انا اسرع ادعو لي الله، الاعمى يقول انا شنو؟ عميان ادعو لي الله، الناس الدارين مطرة يجي في المنبر يقول له هلك القرى ومات كذا، ادعو الله هذا يا رسول الله، يقوم يدعو. ده معناه شنو؟ توسل بشنو؟ بدعاء، وليس توسل، وليس توسل بشنو؟ بالذات. لو كان توسل بالذات كان حيكون شنو؟ كان توسل برضه في نفس المحل اللي بيبنوه بذات النبي عليه الصلاه والسلام. والعباس عمل شنو؟ عشان نشوف التوسل ده حضر في شنو؟ في حديث لحد الاخر، ماذا قال العباس؟ قم يا عباس شنو؟ فادعوا الله لنا. يا اخواننا انت لو قلت ادعوا لنا الله ده توسل جائز، اصلا ما محل خلاف ده. لانه التوسل بدعاء شنو؟ الرجل الذي يظن فيه صلاح، قال العباس اللهم لا ينزل بلاء الا بمعصيه ولا يرفع الا بتوبه، اللهم تبنا اليك فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وين التوسل بالصالحين هنا؟ كده وريني التوسل بالصالحين هنا وين؟ ثبت الوطن. حتى لو قلت لي صلاح الشيخ عيان ادعو له وانت دعيت له، الحرام في مهنة. لكن انت التوسل بالصالحين تقول شنو؟ يا الله تشفي صلاح الشيخ عشان خاطر محمد سيد، ده التوسل بذوات الصالحين ده ما يجوز. وفرق بين انك انت تقول يا محمد سيد صلاح الشيخ عيان ادعو له، يقول محمد سيد ادعو له والمصلين يأمنوا وفيهم من هو اتقى لله من محمد سيد ربنا يستجيب. كويس؟ ادعو لنا ما ادعو ربنا، او تقول لي الله يا الله اشفي فلان عشان خاطر محمد سيد، ده اسمه توسل بشنو؟ بالذوات، ده ما يجوز. اخواننا هذا هو الفرق في هذه المسألة. حكم قراءة الفاتحة للمأمومين في الصلاة الجهرية، ده جاوبنا عليه ولا ما جاوبنا؟ جاوبنا عليه لكن مش ما حاضرين. وفي اسئله زي دي جات في الدرس بتاع الفغي اللي هو الخميس العقيم ان نبدا يعني الاسئله بتختلط. يعني فعلا في سؤال زي ده بتذكر جه في الدرس بتاع يوم شنو؟ يوم الخميس. تسقط قراءة الفاتحة وجوبا، يسقط وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية لقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال حكم لبس مركوب النمر، مركوب النمر، مركوب النمر. الأمر الأول من حيث أنه جن ما لا يؤكل شنو؟ لحمه، فإذا دبغ طهر شنو؟ الإهاب، فيجوز الانتفاع به. أما من حيث الخيلاء والفخر فإن ذلك منهي عنه من هذا الباب، فلا يخلو من كراهة. إخواننا أنا باقي لي الأسئلة دي كثيرة، ما عندنا لا طريقة، لكن في واحد يعني أختم به. قال أخونا الداعي إلى الله محمد. طيب العلماء واجب، الواجب على الإنسان أن يتعلم من الفقه ما هو واجب عليه من العبادات، كما أنا واجب عليه، كما أن واجب عليه أن يتعلم كيف يوحد الله حتى لا يقع في الشرك الأكبر والأصغر. كما أننا نرى كثير من أهل الطرق الصوفية يعترضون الذين يعلمون الناس التوحيد ويقفون ضدهم ويقولون لهم علموا الناس الصلاة. فماذا ترون لرجل الخطمة واضح يوم لا ملجأ من الله إلا إليه وهو مشرك ويصلي ويعمل أعمال كثيرة؟ ولذلك رجاء اشرح لنا كيف الإنسان يقع في الشرك. فما رأيت في كثير من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان مثل البرهانية شنو كده ما عارف، ومثل كثير من هذه الأسماء هل لها وجود في القرآن أو السنة؟ أقلب الصفحة ده. ألا ترى مثل هذه الطرق كثيرة تهدد قوتنا وتفرق فهمنا الصحيح للدين؟ ألا ترى أن مثل هذه من الماسونية والصليبية لطمس عقيدتنا ولتفرقتنا؟ فهل أمين كده حتى عباد البقر حتى الذين لا دين لهم الآن يتكالبون علينا؟ وأخطر من في هم الذين بين ظهرانينا وينخرون في هذا الدين، وأخطرهم العلمانيون. المهم دي الرسالة كده يا إخوان. نشوف أقول لكم حاجة. أول حاجة الناس الطرق الصوفية قال بيعتمدون بيتكلموا في التوحيد، لكن أنا برضو عندي ملاحظة. الناس بيتكلموا في التوحيد أسلوبه صحيح، ما هم بيعترضوا. طيب نمسك الناس بيتكلموا في التوحيد، هل أسلوبه صحيح؟ ده ذاته حتى قال هم مشركات ويصلي ويصوم، تجد الناس تقول أنتم مشركين، ناس في الجامعة تقول لهم مشركين، عليك ما يسمعوا كلامك يا أخوانا. ما بيبقى كده، هذا لا يجوز أيضا. الشرك موجود الآن، وعبادة غير الله موجودة، وتقديس البشر موجود، سبب ذلك كله الجهل. نعمل شنو؟ نرفع الجهل ونعلم الناس ونترفق به. يا إخواننا الدعوة دائرة أسلوب وحكمة. ما تقول للناس براتكم عريانة، بتبتوا العريانة قاعد في الجهل نظرة، وإنتوا ناس ضالين، وإنتوا ناس مشركين. يا إخواننا ما كده. أيوة، يعني أهم شيء أسلوب شنو؟ أسلوب الدعوة. نعم طرق في الدماء وفي شرك سببه تقديس البشر واتخاذ البشر أرباب. في ناس عنده كده، عنده شيخه ده معظم أكثر من الله. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم شنو؟ برب العالمين. عاملين آلهتهم مع الله واحد في قلبه كده واعتقاده كده، ما يقبل ما يرضى. والله تنظر في الشيخ ممكن يقتلك، يعني كثرة ما عنده شنو؟ عقيدة. ومقسمين دين ناس فلان عقيدتهم في ناس فلان، ده شرك. لكن يا اخواننا نحن الان نودنا ان نرفع شنو؟ الشرك. كيف نرفع الشرك؟ بإحسان التعليم والترفق. ما كان الرفق في شيء الا شنو؟ ذانه. وما نزع الرفق من شيء الا شانه. فانا اتفق معه في الفكرة، ولكن ايصال الفكرة ايها الاحبة وإيصال المعلومة للناس قضية مهمة. والله يا أخواننا أهم جزئية الآن في المجتمع السوداني الطيب ده فقه الدعوة. والله ناس يعني معاندين، ما حيكونوا معاندين أكثر من كفار قريش. في النهاية حصل له شنو؟ أسلم خالد، وأسلم عمرو بن العاص، وأسلم عكرمة، وأسلم صفوان، وأسلم أبو سفيان. إخواننا الحكمة في الدعوة مهمة مع بيان الحق. أظن ما جامل في التوحيد ذات ما جامل يقول ده شرك شرك ده بدعة بدعة، لكن كيف توجعوا لنا انت غرر شنو تساكنوا ولا تهديوا أغرر شنو إذا كان ممكن تهدي بدون مشاكل تقول إلا تقول مشكلة عشان تهدوا، تقول أصل الدعوة لا تفعل تقول فيها مشاكل. كان العكاز ده ما اشتغل ما في دعوة ذاته، نحن ناس منافقين إلا نكلموا الدين يا أخي. إذا كان حيفتحوا ويخشوا الدين ويعرفوا الحق بشنو بلتي يحسب يا إخواننا ربنا عن أهل الكتاب قال أهل الكتاب الواضحين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فلذلك أجبنا على سؤال يعني أخونا الذي قدم السؤال فجزاه الله خير على غيرته، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة.